ألم يأن للذين آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. لكم الآيات كذا قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. الحمد لله يقول تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله يعني ألم يحن الوقت الذي تخشع قلوب المؤمنين لله والخشوع والسكون والذل تخشع تذل وتسكن لذكر الله. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله لذكر الله وما نزل من الحق وهو القرآن والسنة ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل الذين قست قلوبهم فطال عليهم الأمل فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ثم قال تعالى اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. وهذا فيه بشارة أن الله تعالى كما يحيي الأرض بعد موتها كذلك يحيي القلوب بعد موتها وقسوتها. فهو الذي يمن على من يشاء فيصلح قلبه ويلين قلبه اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. ثم قال تعالى إن المصدقين والمصدقات يعني المنفقين في سبيل الله المتصدقين وأقرضوا الله قرضا حسنا. المتصدق في سبيل الله يعامل ربه والله يضاعف له المثوبة ويجزيه بالحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. سبحان الله الله يضاعف لمن يشاء. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله فضلا حتى أن يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون الشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. ذكر الله في هذه الآيات أصناف الصالحين، طبقات المؤمنين، الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحين. هذه الطوائف الأربعة أشير إليها في هذه الآيات. والمصدقون الذين تضاعف لهم الأجر، هذا ينطبق يتضمن صفة الصالحين. ثم قوله تعالى: يؤمنون والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، يتضمن في الآية ذكر الرسل وذكر الصديقين. ثم قال تعالى: والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. يتضمن في الآية ذكر الصالحين والصديقين والنبيين والشهداء. ثم ذكر الله ضدهم، وهم الذين كفروا وكذبوا بآيات الله أولئك أصحاب الجحيم. فأين شتان بين الفريقين في الأعمال والأحوال والمآل؟ فالمؤمنون المتقون أولياء الله، مآلهم إلى كرامة الله في جنات النعيم. والذين كفروا وكذبوا بآيات الله مصيرهم إلى الجحيم. نعم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السهدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: ألم يأن الذين آمنوا الآيات، لما ذكر حال المؤمنين والمؤمنات والمنافقين والمنافقات في الدار الآخرة، كان ذلك مما يدعو القلوب إلى الخشوع لربها والاستكانة لعظمته. فعاتب الله المؤمنين على عدم ذلك فقال: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، أي ألم يأتي الوقت الذي به تلين قلوبهم وتخشع لذكر الله الذي هو القرآن، وتنقاد لأوامره وزواجره وما نزل من الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه الحث على الاجتهاد على خشوع القلب لله تعالى ولما أنزله من الكتاب والحكمة، وأن يتذكر المؤمنون المواعظ الإلهية والأحكام الشرعية كل وقت، ويحاسبوا أنفسهم على ذلك، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد، أي ولا يكونوا كالذين أنزل الله عليهم الكتاب الموجب لخشوع القلب والانقياد التام، ثم لم يداوموا عليه ولا ثبتوا، بل طال عليهم الزمان واستمرت بهم الغفلة، فاضمحل إيمانهم وزال إيقانهم فقست قلوبهم، وكثير منهم فاسقون. فالقلوب تحتاج في كل وقت